وهذا الإسناد حسن إلى ابن عباس رضي الله عنه، وقد ربط فيه بين المعنيين أن سبب القربان كان هذا فيما ذكر، والله أعلم، من تقبل منه تزوج بتلك الوضيعة، والله أعلم. وحدثني أبي، وحدثنا أبي، من القائل وحدثنا أبي؟ ابن أبي حاتم. قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إذ قربا قربانا، قال: فقربا قربانهما فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض. هذا هابيل. وصاحب الحرث بصبرة من طعام، والصبرة الكوم، كوم من الحب. فقبل الله الكبش فخزنه في الجنة 40 خليفة، وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إسناد جيد، الإسناد أيضا حسن إلى ابن عباس. وقال العوفي عن ابن عباس: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه، وإنما كان القربان يقربه الرجل. فبين ابن آدم قاعدا، إذ قال: لو قربنا قربانا، وهذا الطريق لم يربط فيها قصة القربان بقصة الزواج والمرأة، فجعل القضية أنهما، نعم، أنه حسده على قبول الله له القربان. قال: وإنما كان القربان يقربه الرجل، يعني ما كان هناك مساكين يتصدق عليهم، إنما يقرب لله، فما أخذه الله فقد قبل. قال: فبين ابن آدم قاعدان، إذ قال: لو قربنا قربانا، وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا فتأكله، وإن لم يكن رضيه الله خبت النار وإن لم يكن رضيه الله خبت النار، أي لم تظهر نار. لكن قال: فقرب قربانا، وكان أحدهما راعيا وكان الآخر حراثا، وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها، وقرب الآخر. قال: وقرب الآخر بعض زرعه، فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع. وإن ابن آدم قال لأخيه: أتمشي في الناس؟ قال: وإن ابن آدم قال لأخيه: أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك؟ ورد علي: فلا والله، لا ينظر الناس إليك، وإلي وأنت خير مني. فقال: لأقتلنك. فقال له أخوه: ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. فهذا الأثر، مع أنه من طريق العوفي عن ابن عباس وهي طريق ضعيفة، لكن قريبة من سياق القرآن، حيث لم يذكر في القرآن ما يتعلق بالنساء. قال: فهذا الأمر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارؤ في امرأة، كما تقدم عن جماعة من تقدم ذكرهم، وهو ظاهر القرآن، ابن كثير يميل إلى هذا، يقول هذا هو ظاهر القرآن. وهو ظاهر القرآن إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، قال فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسد لقبول قربانه. ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاه هو هابيل، وأن الذي قرب الطعام هو قابيل، وأنه تقبل من هابيل شاته، حتى قال ابن عباس وغيره إنه الكبش الذي فدي به الذبيح، وهو مناسب والله أعلم، لكن التحديد بأربعين خريفا فيه نظر كبير، ما يعني إلا أن يكون مقصود خزنه في الجنة أربعين خريفا ثم وضعه حيث شاء الله في غير الجنة. أما أن يكون مدة بين آدم وإبراهيم أربعين سنة هذا بعيد جدا. قال وهو المشهور عن مجاهد أيضا، حتى قال ابن عباس وغيره إنه الكبش الذي فدي به الذبيح وهو مناسب والله أعلم، ولم يتقبل من قابيل، كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف، وهو المشهور عن مجاهد، ولكن روى ابن جرير عنه أنه قال الذي قرب الزرع قابيل وهو المتقبل منه، وهذا خلاف المشهور ولعله لم يحفظ عنه جيدا والله أعلم، يعني روي عن مجاهد خلاف المشهور، فلعل الذي رواه عن مجاهد لم يحفظ ذلك عنه، والمحفوظ عن مجاهد موافقة الجمهور أن الذي تقبل منه هو هابيل وهو صاحب الغنم. قال ومعنى قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك، هذا تفسير جميل، لأنه ليس المقصود أنه ما يقبل عمل إلا من المتقي الكامل التقوى، إنما ممن اتقى الله في عمله ذلك بأن يكون مخلصا متابعا، اتقاء الله في فعلك بأن تكون فيه محسنا مخلصا متابعا. ومعنى قوله إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء بن زبريق قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني صفوان بن عمرو عن تميم يعني بن مالك المقري قال سمعت أبا الدرداء يقول لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. انظر في التقريب إبراهيم بن العلاء بن زبريق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، وأحسن ما قيل في تفسير الآية إنه إنما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل وتقواه في أن يكون لوجهه على موافقة أمره، أن يكون لوجهه الذي هو ماذا؟ الإخلاص، على موافقة أمره الاتباع. قال ابن كثير وقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة. إني أخاف الله رب العالمين، أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب. قال عبد الله بن عمرو: وإيم الله إن كان لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج، يعني الورع، يعني كان قويا ولكن خاف الله رب العالمين. إبراهيم بن العلاء، لكن هنا ابن الضحاك معروف بابن زبريق، مستقيم الحديث. وقال المعلق عليه: بل ثقة الإسناد، رجاله ثقات. قال عبد الله بن عمرو: وإيم الله إن كان لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج يعني الورع. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.